السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة شاب أردني اسمع ليان، رجل محترم وأخلاق ما تطلع من العيبة، الكل يحبه، زملاء أصدقاء أخوانا الكل يعرف عليان، إنسان محترم ومتزوج ورب العالمين رازقه بولد، والإنسان يعني متعلم وتو صاير مدرس في الأردن. المهم عليان يحب الرياضة، يعني يحب يلعب الكرة وكذا، وتعرفون مرات الحارة الفلانية عندهم فريق يلعبون مع الحارة الثانية ومن هالكلام هذا وقت العصاري يعني. في يوم الأيام أخو عليان قال له إحنا عندنا فريق كرة قدم ونبي نلعب مع فريق المنافس الحارة الثانية، إيش رأيك تلعب ويانا؟ قال ما عندي مشكلة بالعكس. فلعب مع الحارة الثانية، أثناء اللعب في الشوط الثاني جاء شاب اسمه عطا ولعب مع الفريق الثاني، لأنهم فريق هذا فريق حارتهم يعني اللي مضاد لفريق عليان. بتقول إيش دخل هذا في القصة؟ اسمع السالفة. المهم لعبوا وصار بعدين بعد المباراة تعارف بين عطا الشاب اللي دخل بالشوط الثاني وبين عليان صاحب القصة، يعني كصداقة ومرحبا وكيف الحال وانت من وين وكذا، وصار بينهم صداقة. فطلب عطا من عليان، قال له أنا بكرة يعني بدي إجي أمر عليكم وكذا. قال له الساعة المباركة، حياك الله. فعلا اليوم الثاني يعني أصبحوا مثل أصدقاء عطا وعليان من خلال هالمباراة هذه. كل يوم عطا يمر عليان عنده سيارة بسيطة يعني، لكن يعني شبك معاه صداقة. مع الأيام وصاروا الناس يشوفون دايماً عطا وعليان مع بعض، يروحون ويطلعون يستانسون ويسهرون ويردون وكذا، ومرات عليان يعزم عطا عنده في البيت، ومرات عطا يعزم عليان عنده في البيت. عطا عزوبي، عليان متزوج، وعليان متزوج وحده ما شاء الله جميلة جمال. الحين اسمع التعليقات، ذبحتنا يا ابو طلال، كل قصة فيها جميلة. ايه لو مو جميلة اصلا ما راح تسوي مشاكل، يعني البنت اللي يعني بشعة يمكن ما حد ينتبه لها يعني، اما الجميلة هي اللي دائما تجذب المشاكل. يعني ترى كل القصص اللي بالدنيا ترى نفس الحالة، لو انها مو جميلة كان ما حصل اللي حصل. يعني ليش شنو قصتها؟ أنا أقول لكم شنو قصتها. المهم بعد فترة انتبه أخو عليان، هو هذا صاحب الفريق اللي طلب من أخوه أنه يلعب معاه وكذا، قال أنت شنو قصتك مع هذا الولد اللي اسمه عطا؟ قال لا بس تعرفت عليه من ذاك اليوم لما لعبنا كرة مع بعض، تذكر؟ قال إيه أذكر. قال من ذاك اليوم وإحنا يعني أصبحنا مثل أصدقاء. قال بس يا عليان أنا بقول لك شيء، أنت أخوي، هذا عطا ترى سمعته زفت، يعني إنسان يعني ما حد يحبه، عليه سلوكيات سيئة، ولد لا يحلل ولا يحرم، يعني كثير شغلات يعملها يعني الناس تكره، يعني ترى ما هو إنسان يعني محترم ولا شخصية محترم، وأنت غير، أنت يعني ولد عائلة معروفة ومعلم، يعني لك شخصيتك ما تمشي مع الأشكال هذه. قال يا حبيبي خلني أقول لك شغلة، يعني الرجل أنا ما شفت منه شيء زين، يعني عفوا ما شفت منه شيء مو زين، كل اللي شفته يعني الولد يرحب ويهلي ويسلم ويجي وكذا وحبيب معاي، كل يذكر ما واجه من الرجال، أنا ما لي شغل بكلام الناس. وبعدين ترى أنا أميز الخطأ والصح، إذا اكتشفت أن هذا عطى إنسان سيء راح أتركه ترى بكل سهولة يعني. قال لا أنا ماني خايف عليك، أنت رجال كبير، لكن أنا حبيت أوضح لك، أخاف أنك من غش بعطى وتحسب أنه هو رجال محترم، ترى لا، ترى الولد صايع وأخلاقه زفت. قال له مالك شغل، أنا شنو بي فيه يعني، أنا لا راح أناسبه ولا راح يعني أشاركه بتجارة يعني، ترى كله موضوع سلام سلام يعني. قال له على راحتك. راحت الأيام وجت الأيام، عطى فعلا إنسان سيء لكن مع عليان في قمة الاحترام. شنو يبي عليان؟ يعطيه عيونه، لكن عطى كان يدري موضوع زوجة عليان، وكان يعرف وين بيت عليان، ويعرف انه متزوج هالبنت، والظهر انه يعني كان سامع فيها اول او كانت جيرانهم، المهم فهو يدري ان عليان هو زوج هالبنت هذه، فيبي يتعرف على البنت باي طريقة. قال عن طريق عليان، تصادف معاه في ملعب كرة قدم، قال حق الفريق الثاني بلعب معاكم، ولعبوا لانه ولد حارتهم، وشوي شوي تقرب من عليان بدون ما يحس، وأصبح صديقة. شنو يطلب عليان؟ عطى يعطيه عيونه. راحت الأيام وجدت الأيام، وصار بينهم زيارات وعزومات ومن هالكلام. المهم فكان عطى إذا جاء بيت عليان شو يسوي؟ يحاول إنه ما يجي إيده فاضية، كل ما يجيب هدايا يجيب شيء. عليان يعني يستغرب منه، يقول لي ها يعني عطى يعني انت وين جاي؟ يعني جاي مكان غريب؟ ليش كل ما تيجي تجيب معاك يعني هدية لازم ولا؟ قال لا هذه الأصول وهذا كذا. يستغرب عليان يعني الأصول هذا، لما تكون رايح بيت إنسان غريب مو صديقك يعني اللي يوميا رايح راد عليه، كل ما تروح ترد هدايا وحلو، ومرات تجيب له فواكه، ومرات تجيب له ما ادري شنو، ومرات هدايا للبيت المهم قال عليان في باله انه ممكن عطى انسان يعني غلبان على باب الله كذي، يعني تفكيره ومحرج، وعلشان كذي قاعد يجيب الهدايا. الرجل ما يقدر يعني يقول له كلمه غلط، يشوف منه دائما الفعل الطيب، يعني شلون بيقول له يعني انت في كذا ولا كذا؟ ومستبعد عليان، ولا حتى فكر في موضوع ان عطى كان يتقرب من بيت عليان، ما كان يعني في باله اصلا هالموضوع ولا حس بشيء. عطى كان بس يبي يدخل بيت عليان، وده بس يشم الهواء اللي داخل بيت عليان. يعني الولد كان مهووس في زوجة الرجل بشكل كبير جدا. المهم بعد فترة عليان وزوجته، وهو مدرس وزوجته مدرسة، كانوا مقدمين، والكلام هذا ترى في أول 2017، مقدمين على أنهم يعني يعملون في مهنة التدريس في الإمارات، وفعلا جتهم الموافقة وسووا لهم اختبار. كانت في لجان يعني تفتر في أكثر من دولة تختار المعلمين، وكان من بينهم عليان وزوجته، ووافقوا عليهم وتجهزوا وفيزا وتذاكر ومجهزين أغراضهم وباعوا كل اللي عندهم. وفجأة قام عليان واتصل على عطا، قال له يا عطا أنا أبي منك خدمة. قال له شنو؟ قال له ترى إحنا قاعدين نجهز أمورنا أنا وزوجتي، ونبي نسافر للإمارات، لأن إحنا الحمد لله جانا عقد عمل ونبي نروح هناك نشتغل. عطا يوم سمع السالفة وينجن، قال شنو؟ تكلم جد؟ قال إيه والله. قال له زين ومن متى الكلام هذا؟ وليش ما قلتولي وكذا؟ استغرب عليان، قال ليش نقول لك؟ أنا حبيت أبلغك، ترى أنت أول واحد بلغت أننا بنسافر يعني، وحتى لو أني ما بلغتك يعني ليش يعني ليش زعلان؟ قال لا وأنت صديقي وكذا، وأنا صراحة يعني ما يهون علي اني ما اشوفك، انجن عطا. لاحظوا ان انا ما قمت اصارخ، لان كثير يقولوا لي يا ابو طلال لا تحمس والصارخ تكفى، مرات نبي ننام ونص القصة تصارخ. حاضر، ناموا على راحتكم. عطا استخف، شلون وليش؟ عطا يقول كل هالتعب وهالزيارات والهدايا، ولين قربت من بيت عليان الحين بيهاجرون يروحون يعني كشغل يقعدون في الإمارات، خلاص راح تمر سنين ما راح أشوفها. انجن. إلى الآن ما اكتملت معاه الخطة، يعني إنه يكلمها وكذا أو يحاول يستدرجها، يعني مثل بعض السفر حشاكم اللي يخبب الزوجة على زوجها، يعني يحرضها على زوجها ويعطيها الأحلام الوردية، وعارفين أنتم مثل القصص اللي تحصل دائما، يحرض الزوجة وخلينا نقتله وبعدين نعيش بالها. وكثير من الضحايا النساء يعني اللي تم يعني استدراجهم بهالطريقة هذه. لكن الخطة هني ما نجحت مع عطا. عطا انجن، شلون؟ المهم قال حق عليان، زين وانت الحين ليش متصل علي؟ قال يا اخوي الحين متصل عليك انا ابي منك خدمه. قال شنو خدمه؟ امر. قال زوجتي، لان احنا بنسافر وتليفونها القديم ونبي نشتري لها تليفون، يعني لان التليفون اللي عندها هذا تبي تكسره، قديم وكذا وما ينفع، ونبي نشتري لها تليفون. وانت عارف يعني انت تعرف بالتليفون، لان فعلا عطى عنده صديق يعني عنده صاحب محلات وكذا. قال زين. قال ابيك تشوف لها تليفون نوع كذا مثلا ويكون يعني مستعمل ورخيص يعني. قال لا فعليك. اهني كأن ماي بارد وطاح على صدر عطى، طلعت له فكرة جديدة. قال بس في مجال اني اكمل الخطة على عليان وزوجته. شلون؟ شوفوا عطى ايش سوى. راح فعلا وعلى كلام عليان اشترى له الجهاز، ولا واللي قال الجهاز يعني مثلا قيمة مثلا نقول 100 دينار اردني، راح قال له لقيت لك ب 60 دينار علشان يستانس انه يعني عطى ما شاء الله عليه جاب لهم الجهاز. هو دفع الأربعين من جيبه علشان بس يونس عطى عليان، عفوا يونس عليان ويونس زوجة عليان. المهم وداله. كان يقول عطى حق عليان بس تكفى يا عليان انا بي منك خدمة. قال لا فعليك، انت ما قصرت وانت من زمان ما تقصر. امر يا عطى عيوني. قال انت تعرف وضعي شوي المادي تعبان. قال عليان زين وبعدين؟ امر ايش بغيت؟ قال وانا بيني وبينك ما اقدر اشتري تليفون، واذا بشتري بشتري جديد، لكن انت مو تقول ان زوجتك عندها تليفون قديم وتبي تكسره؟ قال ايه بس ايه تبي تكسره يعني عشان فيه يعني صورها قديم وكذا وما تبي تبيعه يعني تخاف. قال زين تمام خلها تكسره، بس انا في مثل القطعه اللي داخل الجهاز ابركبها على جهازي لان جهازي خربان وابي هالقطعه هذه. قال لا تكرم عيونك يا عطا افا عليك، بس خليني اسال اذا زوجتي ما كسرته. قال حتى لو كسرته انت بس عطني الجهاز، عطني اياه وانا بس ابي القطعه اللي داخل هذه اركبها على جهازي. وعطى فعلا ترى يفهم بالتليفونات من خلال احتكاكه مع صديق اللي عنده المحل، محل تليفونات. وعليان عني راح حق زوجته، وين تليفونك القديم؟ قالت كسرته وكذا، كنت برمي يعني بالقمام الزباله. قال لا لا جيبي جيبي. قالت انا ترى فرمته وبعدين كسرته. قال تمام جيبي. وياخذ ويعطيه حق عطى الله. قال له مشكور ترى انا بس ابي. قال له يا عمي خلاص ترى احنا فرمتنا والشاشه كسرتها، هي كانت تبي ترمي بس زين لحقتك على يعني اللي داخل الجهاز. قال له يعطيك العافيه. ايش سوى عطى؟ راح على طول حق صاحب المحل صديق الخبيث وقام غير الشاشه وحط برنامج استرجع جميع الملفات القديمة. وترى هالجهاز لحد يقول لكم انه صعب. انا بنفسي مجرب. انا كان عندي لابتوب بعد مو تليفون عادي، لابتوب مسحت كل اللي فيه بالغلط وكانت فيه ملفات مهمة لان كانت فيها رسالة وكذا. وصدقون برنامج نزلته مجاني من الانترنت وسوالي إعادة، رجع لي جميع الصور والفيديوهات وجميع الملفات الورقية وغير الورقية. ترى يرجع كل شيء. المرة اللي دايما تصور بتليفونها فعلا لازم الجهاز هذا ما تبيعه، تكسره وترميه في الزبالة. مو تروحين الثمنينة وتاخذين جهاز جديد، ترى ما تسوى 10-20 دينار 30 دينار وتسرب معلومات، لأن في للأسف كثير من الناس الواطيين اللي يستخدمون الطريقة هذه ويسترجعون جميع المعلومات علشان يستفيدون من بيانات الشخص ويقومون يبتزونه. مو يعني داخل البلد، ممكن اللي تبيعينه داخل البلد يبيعه حق واحد برا وهناك عاد يقعد يبتزج ويعرف بياناتك من خلال البرنامج هذا اللي يسترجع الملفات. مالكم بالطويلة، هذا اللي سواه عطى قام وسحب كل البيانات والذيك الفيديوهات والصور وملفات وصور كابتشر محادثات بين الزوجة وبين خواتها وأهلها وصديقتها وأسرار حريم وبلا وزرقة. عطى استانس، ايش سوى؟ عطى راح فرمت، يعني مو فرمت عفوا، عطى راح استرجع كل البيانات وراح صنف البيانات اللي طلعها، الأغاني اللي كانت تحتفظ فيها زوجة عليان، الأغاني بس خذاها حطها بفلاش، وصورها وفيديوهاتها وبلاويها كلها حطها بفلاش ثاني وحاطهم عنده يبي يستخدمهم. فكان متفق مع عليان أنه يوصلهم على عمان، السوق العماني يعني، لأن باعوا عليان بايع سيارته وزوجته بايع سيارتها وما عندهم وسيلة نقل خلاص، لأن بيروحون للإمارات بيقعدون سنين هناك. فكان متفق مع عطا أن ياخذه يوديهم السوق، وفعلا ذاك اليوم مرهم عطا خذ عليان وزوجته وولده الصغير اللي كان معاهم، وراحوا طبعا للسفارة وراحوا عندهم معاملات وبعدين راحوا للسوق وكذا. وكان في بعض المرات عليان ينزل ويخلي زوجته داخل السيارة مع ولده، وموجود عطاء اللي هو يسوق السيارة، ينزل يخلص له شغلة مثلا، يروح المطعم يجيب لهم شيء يشربونه، يجيب أوراق يصور كذا مثلا، ينزل على السريع سريع ولأن ما في مواقف، فيستغل عطاء الموضوع يستفرد منه بزوجة عليان. المهم يسولوا فيها، كل ما نزل عليان يسولوا فيها وكذا، قام وشغل حط الفلاش الأغاني اللي عنده في مسجل السيارة أو بالسيستم على السيارة، قاعد يسمع زوجة عليان أغاني عادية. لكن زوجة عليان انتبهت على شيء، الأغاني اللي قاعد يحطها وترتيب الأغاني وانها ورا بعض، ومرات اغاني قديمه جدا ومرات اغاني غريبه ومرات كذا، ويتعرف يعني لا زوجها ولا صديق زوجها يسمعون مثل الاغاني يعني، وفي اغاني يعني مثل اغاني مالت الاعراس للنساء وكذا. طبعا هذه كانت مثل الرساله اللي من ورا تريلات قاعد يرسلها عطا حق منه زوجة عليان. هذه تسمع وكل شوي يقلب غنية اللي وراها، حتى ترتيب الأغاني كان مثل ما هو موجود في تليفونها. فهي قامت سألت عطا، قالت لها زوجها طبعا نازل، تقول لها عطا بس لك سؤال، أنت من وين لك الأغاني هذه؟ قال لا يعني أنا منزلهم. قالت معقولة؟ ترى هذه أغنيتي المفضلة مثلا، الغنية هذه أنا أغنية قديمة جدا بس أنا كنت محتفظة فيها لأنها تذكرني بوالدتي مثلا. هذه الأغنية أغنية أنا حبيتها وماخذتها من مقطع مسلسل يعني مو حتى الناس ما تسمعها يعني غريبة يعني أنت من وين جبتهم؟ قال لا لا لا أنا اللي نزلتهم أنا أحب الأغاني هذه. البنت بعد هم شنو انجنت تقول يعني معقولة ممكن يعني أخذهم من التليفون اللي أنا عطيته؟ السالفة مو بالأغاني، السالفة أنه إذا الأغاني عنده يعني وقدر يسترجعهم يعني أكيد هم استرجع الصور والفيديوهات. لما سألته قالها لا يا بنت الحلال صدقيني ممكن توارد أفكار أو أنا وياك يعني أفكارنا يعني بين شغلات مشتركة. تعرفون الخدعة الخبيثة اللي دائما يقولها أنا بيني وبينك يعني شيء مشترك يعني أرواحنا متعلقة ببعض. هذه الطالعة قالت لعط أنت شو بتحكي يعني؟ قالها لا لا يعني ممكن أنا وياك نحب نفس الأغاني نفس المزاج نفس كذا، بس لا والله أنا ترى اللي نزلتهم. المهم جاء علي أنا سكتت، الموضوع يعني ما هو واضح شو تقول. المهم أركبت وراحت كذا. اليوم الثاني عليان قال حق عطا أبيك توصلنا للمطار. قال لا والله يا ساعة المباركة إذا ما تشيلك السيارة تشيلك عيوني. ويجيهم اليوم الثاني وياخذ عليان وزوجته وولده ومعاهم هالشناط ورايحين للمطار. أول ما وصل عند باب المطار وينزل عليان وزوجته ولده وينزلون الشناط، وقرب عطى من زوجة من يعني الدوشة وشيل الأغراض وكذا، وعليان يبي يروح يأكد الحجز وعطى ويا زوجة عليان. قالها يا مزة؟ قالت لا. نعم. قال شوفي إذا وصلتي أبي أكلمك ضروري إذا وصلتي الإمارات. قالت ليش آمر في شيء؟ قال لا لا في موضوع جدا مهم وبأقول لك إياه بس أرجوك عليان لا يدري. البنت ما هي عارفة يعني تقوم تهزأ ولا أن فعلا هذا غلبان، ما هو واضح الرجل. وبعدين قالت ممكن محتاج فلوس ومستحي أن عليان يدري فيه، وحتى هي ما عندها يعني تقول إذا طلب مني راح أعتذر، بس هو ما قال لها شنو يبي. قالت لا ماشي ماشي. سافروا قعدوا هناك تقريبا أسبوع أسبوعين رتبوا أمورهم فعلا تقدموا للمدرسة وقامت تداوم الزوجة والزوج يداوم وعندهم ولدهم وعايشين ومرتبين أمورهم ساكنين في دبي. المهم وصار بعدين قام عليان طلع على خط تليفون من الإمارات وزوجته طلعت خط تليفون وبدأ يتصلون على أهلهم. قام عليان واتصل على عطا شلونك يا صديقي يا عزيزي يا حبيبي. قال أهلين هلا بالصوت كيف الحال ومن هالكلام. قال أمانة والدتي تسأل عنك وتسأل عن زوجتك الله يخليك كم رغم زوجتك عشان أمي بدها تسلم عليها وكذا تطمن. قال لا ما لا داعي يا عطا. قال لا ترى أنت مثل خي ورحت وكذا. قال لا ما في مشكلة أرسلك يا ويرسل رقم زوجته حق عطا. طبعا شوفوا يعني احنا ما نختلف ان الزوج هذا صجمة. تعرفون صجمة؟ هذا الزوج صجمة هو اللي يعني انا ماني عارف شلون تسمح لنفسك تخلي واحد غريب عندك في البيت ولا يتقرب من زوجتك او يتقرب. حبيبي الغريب حده الديوانية والديوانية حتى معزولة عن البيت خلاص نقطة تحت نقطة لا نقطة آخر السطر انتهى. أقطع الشك باليقين. حبيبي لا تدخل غريب عليك، حتى القريب ما تدخل بيتك، حتى أخوك ما تدخل بيتك. الحمو والموت مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تفهم أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفهم أحسن من الدين ولا شنو يعني فهمني. ويقوم عليان ويرسل رقم زوجته حق عطا على ابو العطب يعطيه حق امه عشان تتصل عليها، ويقوم يتصل عليها يدري هو بالمواعيد الصبح هذول رايحين للدوامات، هذه تروح المدرسه وهذا يروح المدرسه، ويقوم يتصل عليها مرحبا كيف الحال وش اخبارك وكذا. قالت هلا منو؟ قالها عطا. قالت اي اهلين، هلا عطا، هلا حياك الله. امر عطا، انت تبي تكلم زوجي عليان ولا شيء ولا؟ قال لا بكلمك انت، يعني انا في موضوع مهم. قالت اي خير ان شاء الله، شنو في؟ تكلم يا عطا، انت منما كنا في الاردن وانت تقول انا بكلمك موضوع مهم، تكلم قول، ترى انت مثل خي يعني. قال لها لا مش موضوع خيك، لا لا لا، اسمعيني اسمعيني. قالت له شنو؟ قال لها شوفي والله انا مش عارف ابدا من وين، يعني او من وين بدي بلش. قالت له ايش فيك؟ تكلم يا عطا، تكلم قول شنو عندك. قال لها شوفي بصراحه انا من زمان وانت داخل قلبي. قالت له شو؟ تكلم جد انت ولا شو الكلام هذا اللي ما تستحي يا قليل الادب يا خاين؟ انت ما تدري ان انا زوجة صديقك وقومه وقعده معاه انت واكل وعيش وملح يلي ما تستحي، شنو داخل قلبك انا؟ قال لها شوفي اتركي عنك الكلام هذا وتسوي لي فيها انك شريفة، وانا ادري انك يعني من زمان حاطتني بعينك لكن انت مش قادرة تتكلمين. قالت اقسم بالله اصلا بكره اشوف شفتك يعني او رقعت وجهك، اقسم بالله انا لو زوجي والله لا خليه يطردك من البيت. شو بدك انت؟ من قالك ان انا اصلا كنت حاطك في بالي يعني؟ قال اسمع اسمع، انت الظهر ما تجين الا بالطريقة الحين راح استخدمها معك. قالت شنو؟ تفضل نعم. قال شوفي ترى انا استرجعت جميع الصور والفيديوهات والفويسات والمراسلات اللي كانت بتليفونك، التليفون القديم اللي عطاني يا زوجك عليان، تذكرينه ولا لا؟ تذكرين لما سمعت الأغاني في سيارتي؟ يعني مفكرة أنت من وين جايبهم؟ أنا ترى جايبهم من تليفونك، أنا بس بثبت لك أني أنا كلامي صحيح وأني أنا صادق بالكلام اللي أقولك يا. كل صورك وفيديوهاتك، لا واقول لك شيء، عندي صورتك وانت لابسه كذا، وانت كنت في المكان الفلاني، وانت اللي عامله كذا، واللي مصوره كذا، ومسويه. يا الله يا عطا، البنت انجنت، يلي ما تستحي، يلي ما تخاف من الله، انا كنت اعتبرك مثل اخوي وانت تسوي كذا وكذا، لكن اقسم بالله انا راح اقول حق زوجي وراح اخليه يربيك قال اش اسمعي اسمعي، انا بعرف اصلا اهلك من وين، واهلك ناس محافظين جدا وعندهم عقول مثل التنك، لو اني برسل لهم الفيديوهات والصور وبعد اعمل لها مونتاج وفبرك فيها تعاي فرجيني انت اصلا كيف بدك تقنعيهم ان انت شريفة وبريئة. البنت انجنت قعدت تبكي. الله لا يوفقك، الله لا يستر عليك يا عطا، يعني انت عارف انا زوجي جايين الحين على الامارات علشان نحسن وضعنا المادي الزفت، وانت الحين جاي تزيد علي همي هم، انت شو بدك مني يا عمي؟ شنو تبي مني قول. قال شوفي انا ابي يعني يصير علاقة حب بيني وبينك يلي ما تستحي وكذا. قال لها اقسم بالله راح افضحك، انا ترى مش طالب منك بغير ان انت تكلميني، انا بحبك، انا بموت فيك، انا بس بدي اسمع صوتك، تفهمي ولا لا؟ البنت انجنت، شو تسوي شو تسوي؟ بعدين عليان شلون راح يقتنع اذا شاف صورها؟ اهلها اخوانها قبيلتها جماعتها شلون شلون؟ المهم قالت له الله يخليك استر علي يا عطا الله يخليك. قال لا لا اترك عنك الكلام هذا، تمشي معاي مثل ما اطلب منك وانا راح امسح كل شيء. قالت له شنو تبي؟ قال له بس كلميني. قالت له اوكي الحين كلمتك شنو تبي؟ قال لا خلينا يعني قولي لي كلام حب. المهم يستدرجها ويستدرجها بالابتزاز، وهذه تبي تحاول ان تستر على نفسها، وغلطتها انها ما راحت وقالت لعليان القصة. المهم حاولت تسايرة باي طريقة، يوم يومين ثلاث اسبوع اسبوعين ثلاث، كانت كلها تهرب من زوجها وتقعد تكلم من وراها، تكلم عطا، وعطا بعد ما يخلص منها يقوم يتصل على زوجها، وكان يسوي افلام غريبة عجيبة يعني بهالعائلة هذه. وعليان ما يدري المية تجري من تحت رجليه، هذه غلطته، تدخل شخص ما هو محرم لك لزوجتك اقصد يعني، تحمل. المهم وتروح الايام وتجي الايام، ويتصل عطى على عليان بكل وقاحة، قال له عليان شو الاخبار طيب ان شاء الله؟ قال له والله الحمد لله وكذا. قال له عليان ما تبي شيء من الأردن؟ عليان قال ليش يعني؟ ما فهمتك يا عطا. قال يا عليان أنا راح أسافر وراح أجي على الإمارات وعندي فيزا وبزورك هناك. يا أخي اشتكت لك أقسم بالله يا بعد عمري يا صديق العزيز، يا أخي اشتكت لك. عليان انبسط، قال جد والله؟ قال لي والله بجي على الإمارات وعندي فيزا والحمد لله خلصت أوراقي، وقلت بجي زيارة خاطفة وبشوف دبي دار الحي وانبسط فيها شوي وأشوفك. قال حياك الله، الساعة مباركة، الدار أوسع لك من لا العين أوسع لك من الدار. قال أوكي. قام عليان وقال حق زوجته، قال لها بدي خبرك خبرية حلوة. قالت له شنو؟ قال لها عطى. قالت له ايش في عطى؟ قال ترى حصل على فيزا وحجز تذكره وراح يجينا على الامارات وراح يقعد عندنا اسبوع. صكت فيها الدنيا، قالت لا حول ولا قوه الا بالله، هالانسان المريض هذا. قالت له ليش يا عليان ليش تساعده بهالامور هذه؟ قال له شنو ما فهمت؟ الرجال بيجي يعني؟ قالت الله يخليك احنا مش ناقصين، واحنا تونا يعني والشقة صغيرة علينا، واحنا ظروفنا توها في بدايتها، واحنا ما عندنا يعني حتى الراتب الاول يلا استلمناه ما وفى معانا، وانت جايب لنا غريب هذا بدنا يعني نضيفه وبمد. قال يا بنت الحلال هذا مثل اخوي. قالت لأي اخوي يا عليان؟ الله يخليك يعني هذا مو وقته، اذا اتصل عليك مرة ثانية الله يخليك حاول انك تقوله لا تجي. قال لها يا بنت الحلال انا مش انا اللي اتصلت عليه، هو اللي اتصل علي وقال لي انا حاجز، وانا مستغرب حتى عطاه يعني ترى ما عنده فلوس ولا يقدر يحجز، يمكن كلام يعني، يمكن كلام يعني فاضي يعني مستحيل انه يجي. قال لا تخليني انا اقوله لا تجي وهو اصلا ما راح يجي، خلي يمكن كلام. وقاله بعد اسبوع ولا عطى واصل عندهم في الامارات ويتصل على عليان، ويروح عليان ويستقبله يا هلا يا هلا يا مرحبا وكذا، وياخذه على البيت. قال له لا تروح تأجر ولا شيء، تعال نام عندنا في الصالة، فأنت قاعد يعني كل أسبوع نام في الصالة والبيت ما في أحد إلا أنا وأختك قصد زوجة عليان وهذا ولدي يعني، وإن شاء الله ما راح نزعجك، وإحنا الصبح أصلا يعني في المدارس وولدنا نوديه الحضانة، فيعني خذ راحتك وانتم بسط وكذا وبالليل نطلع مع بعض. قال له جزاك الله خير. هذا عطى الخطة نجحت معه، والبنت خايفة منه. كل يوم الصبح لما زوجة عليان تطلع تبتروح متجهزة تبتروح المدرسة يتلقاها عطى عند الباب، مرات عليان يطلع قبل زوجته، يقوم عطى يعني يحاول يتحرش فيها ويحاول يكلمها، وهذه تقول له يا عمي انت ما تفهم، انت بتفضحنا، اقسم بالله عليان لو بيعرف اللي قاعد تسويه اقسم بالله يقتلك، ترى احنا في غربة الله يخليك لا تورطنا، انت قاعد تجيب لنا المشاكل ومن هالكلام. وكل يوم على نفس الحال، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم الزوجة بدت خلاص لا تاكل لا تشرب من هم وغم، وتروح الدوام وترجع ونفسيتها تعبانة وطول الليل تقعد تبكي، وإذا سألها عليان أنت شفيك ليش متغيرة تقولها أنا اشتكت لأهلي خلاص أنا ما أبي أقعد هني رجعني لأهلي خلاص حتى وظيفة أنا ما أبي. يا بنت الحلال عليان بدأ يستوعب شوي، بدأ يحس أن زوجته يعني كاره الدنيا وتقول له خلاص وأنا ما أبي أقعد هني وما أبي الوظيفة وما أدري شنو. قال معقولة أن عطى وراه الموضوع؟ لأن من جاء عطى زوجته ما قامت تطلع برا الغرفة، تخاف، تخاف تمر على الصالة تلقى عطى يتحرش فيها، وتخاف أن زوجها يطيح عليها وتصير مصيبة، يا زوجها يقتل الجحش هذا ويروح فيها بستين داهية، يا أن هذا الجحش يعني يعتدي على زوجها ويعني يأذي. ما تبي المشاكل مرة، تبي السلامة. وفوق هذا في أحد الأيام كان عليان يبي يطلع من البيت، سمع صوت في الصالة يعني همس همس، يعني لما دخل الصالة ولا هذه زوجته توها طالع من الغرفة وعطى كان نايم في الصالة، حس ان عطى كأنه تكلم مع زوجته لكن ما شاف شيء، سمع همس يعني، قال لها يلا تمشين رايح الدوام، يلا مشينا مشينا. وعطى رجع ينام. بعدين قال انا لا لازم اتاكد من شيء، يعني بدا يشك عليان، هل هو فعلا سمع عطى يكلم زوجته؟ وليش لما اذا كان يكلمها بشيء طبيعي ليش لما هو دخل عليهم الصاله عطى سوى نفسه نايم؟ قال لا الان لازم اتاكد. ارجعوا من المدرسه وعليان في باله السالفه، قام وشغل تليفونه كاميرا الفيديو تسجيل، حط على جنب التلفزيون بدون ما ينتبه عليه عطى، وقعد يسولف فيها عطى شوي. قال انا بدخل اتسبح، وقال حق زوجته اعملي لي شاي انا على ما ادخل اتسبح واطلع. قالت له زين. دخل فعلا عليان للحمام وشغل الدش، وكاميرا تليفونه تصور يعني بالوجه على صوب عطى. لما طلعت زوجتي عليا رايح المطبخ، ولا عطى يقوم مبين بالفيديو يقوم ويحاول يمسك ايد زوجتي عليان، والزوجة تشيل ايدها وكذي يعني تغلط عليه وترد، وهذه يكلمها بكلمك، وهي تقول له وخر وتدزه وتغلط عليه ومعصبه وتتفل، وراحت المطبخ. بعدين شوي طلع عليان من الحمام سوى نفسه انه توه مغسل راسه وكذا، وراح أخذ التليفون ودخل الغرفة. لما دخل الغرفة شغل الفيديو ويشوف المنظر، عطى يحاول إنه يعتدي على زوجته يمسكها ومن الكلام، ويطلع عليان كل شرار انجن، شلون عطى طالع بهالحقارة وبهالخصة؟ قام مسك عطى وبدأ يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه إلى أن كاد إنه راح يذبح عطى، خلاه كل دم. تدخلت زوجته شافت المعركة وقامت تمسك عليان، قام التفت عليها ومسكها وكسرها إيه كذلك. بهاللحظة اللي قاعد يضرب زوجته هرب عطى، خذ اللي قدر ياخذه من أغراضه وطلع برا الشقة. المهم استمر عليان يضرب زوجته وهي تحلف له وكذا، قالت له أقسم بالله العظيم والله أني ما بيني وبينه شيء، هو هذا حقير وهو سوى كذا، والقصة من بدايتها كذا كذا كذا كذا. هو فعلا هو شاف بالفيديو أنه هي ترده وشاف أنه هي فعلا شريفة، لكن من متى الموضوع هذا؟ قالت له من أيام ما كنا في الأردن، ولما تذكر أنت عطيته التليفون مالي القديم وسحب البيانات وبدأ يهدد فيني ومن هالكلام إلى أن وصل إلى هني. انجن عليان، قال معقولة كل هالحقارة وهالخسة في هالرجل هذا؟ وأنا كنت أعتقد أن هذا يعني صديقي مثل أخوي. المهم وين راح عطى؟ عطى على طول على المطار ونحاش رجع للأردن. انكشف بعد ما أخذ ضرب محترم من عليان. لكن عليان فيه حقد، وفوق هذا خايف على سمعة زوجته. هذاك ساحب كل يعني صور وفيديوهات والمكالمات والبلاوي، وفوق هذا مكالمات جديدة لما كان يبتزها ويقول لها قولي لي أحبك علشان ما أفضحك، والبنت تقول له أحبك، يعني هم غبية هي كانت تسايرة. المهم فقام عليان بعد كم يوم واتصل على عطا، قال له شوف يا عطا بقول لك شيء، الحين أنا في الإمارات وأنت في الأردن، تصدق شوف ترى إحنا رجاجيل مثل بعض، ولو أنا مكانك وفي وحدة عاجبتني والله ممكن أسوي نفس الشيء. وهو يبي يعطيه الأمان، قال أنا ممكن أسوي نفس هالطريقة وكذا، بس أنت ترى زودتها وأنت كذا وأنت ما يعني وشلون، وأنا صديقك وتخوني، لكن شوف عفى الله عما سلف والموضوع كأنه ما صار شيء، استر علي واستر على نفسك، ولا تعتقد أن أنا خايف منك ولا شيء، ترى أقسم بالله أقدر أجيك الأردن وأذبحك، لكن شوف أنا ما أبي أدمر حياتي على إنسان نذل مثلك. العلاقة اللي بيننا انتهت، لكن خلاص لحد هني وانتهى. عطا انبسط على ردة فعل عليان أن الموضوع وصل لحد هني، كان خايف، قال لا خلاص لك وعد مني ما تشوفني ولا أشوفك، مع السلامة مع السلامة، سكر. عليان مو غبي يعني هالدرجة، هو والله غبي من البداية لكن مو غبي إنه يسكت، الحين في مستمسك عند عطا، عنده صور زوجة رجال صورها وفيديوهاتها وكذا. قام واتصل على أخوه منه صاحب الفريق اللي يلعبون، أخوه هذا ما شاء الله طول بعرض، وأخوه شجاع، وأخوه شنو يعني ما يرد طلب لأخوه عليان، ويقوم يتصل عليه قال أشوف أنا بطلب منك طلب تنفذه بدون ما تسأل عن شيء. قال له شنو شفيك فيك شيء أنت؟ قال لا. قال تعرف عطا؟ قال إيش فيه؟ قال أبيك تروح تستدرجه وتودي مكان بر كذي وتخطفه وتربطه وتتصل علي، تفهم ولا ما تفهم؟ ش صاير؟ قال له مالك شغل، تسوي اللي أقول لك عليه. قال حاضر، اعتبره باكر مخطوف. ويقوم يتصل عليه أخوه طبعا لأنهم كانوا يسايرونه، اتصل أخو عليان على عطا، شلونك شو الأخبار وكذا، عندنا فريق تلعب ويانا وكذا. قال ها إيه، يبي لأن يبي يحسن العلاقة مع العائلة، خلاص يبي الفكة. قال ها والله أنا مالي خل، لا لا لا لازم تجي تلعب ويانا، ليش في شيء ما تلعب ويانا؟ قال لا ما في شيء. قال أجل تعال. قال حاضر أجي أجي. وين؟ قال لنا بنلعب مكان الفلاني، أخذك ونروح، إحنا فريق راح أجيب الفريق معاي، معاي ستة وأنت معانا السابع وكذا ويلا. قال أوكي. وفعلا يمر أخو عليان معاه الفريق ويأخذون منه عطا، وهو يحسب هذول الفريق هذول أصلا جايين بيخطفونه، ويأخذون البر ويربطونه ويتصلون على عليان، ألو عليان هذا عطا مربط وموجود. قال أبيك تفسخه وتصوره. قالوا زين وبعدين؟ قال أبيك تأخذ منك كل تليفون وكل جهاز عنده في البيت، كمبيوتر، كاميرا تصوير، تليفون آيفون، جالكسي، أي شيء أي شيء عنده، الموميريات كلها تسحبها وتأخذها، تليفون مكسور جديد اسحب كل شيء عنده في البيت. قال حاضر. ويقومون وضرب بعطا وضرب وتصوير، ويروحوا له يأخذونه معاهم بيته ويأخذون كل الأجهزة اللي عنده ويقطونه ببيتهم. قال يلا اذرف، وصورك ترى موجودة عندنا فيديوهات، اقسم بالله تنفس، اقسم بالله لنقتلك. معنا عليان ترى إلى الآن ما قال لنا شنو الموضوع، لكن يلا اذرف وصورك موجودة عندنا فيديوهاتك. قام اتصل على عليان قال يا عليان ترى خذينا كل الأجهزة وكل كذا ما خلينا حتى أجهزة خواته. يقول هذا جاء أجهزة خواته، يقول حتى أجهزة خواته وأجهزة أمه وأبوه ما خلينا جهاز بيتهم، حتى الصغار خذينا أجهزتهم. قال تمام خلهم عندك وأبيك تحطهم لي بوكس وترسلهم لي للإمارات. قال تم، وفعلا يحطهم. أخوه أمين مع عليان حتى ما فتش فيهم، وعلى طلب من أخوه قال له لا طالع بالتليفونات الله يخليك ولا حتى اللابتوب ولا شيء. قال زين والتصوير مال عطى؟ قال أبيك تنشر على الفيسبوك وتكتب هذا جزاء من يخون صاحبه. وفعلا الفيديو هذا انتشر في عام 2017 لعطى، وكان يعني الناس مستغرب مو عارفة ايش السالفة. صورة واحد مفصخينه ومربطينه بشجرة وما دون مدينه في البر، المهم وينشرونه. لكن عطى من ذاك اليوم ولا فتح فمه ولا حتى اشتكى ولا طالب بالأجهزة ولا قال ولا شيء. والأجهزة اللي وصلت عند عليان في الإمارات كان فيها فعلا جميع الفيديوهات وصور زوجته، وحتى كان حاطهم على فلاشات وناقلهم على أكثر من جهاز. لكن الحمد لله أنها طاحت بيد الزوج وعدمهم كلهم وارتاحوا من قصة عطاء وفضحوه، موجود فيديوه على الفيسبوك. وما بقول لكم أنا شفته، يعني ما بقول لكم. المهم وهذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم من صديق السوء، ويحميكم من يعني التساهل في حرمة البيت. بيتك ترى هو عرضك، شرفك، هو دينك، هو يعني كل شيء بالنسبة لك. دائما بيتك خط أحمر، خط أحمر. أخوك ما يدخل بيتك داخل البيت عند زوجتك، وما يدخل حتى أخوك ما يدخل. لا تسوي لي فيها أنك هاي كلاس وأوبن مايند وما شنو. أخوك ما يديش، أفهم أفهم. لا صر قوطي صديق تعرف عليه تخليه يعرف زوجتك ويعرف، أفهم خلاص بطلوا هالعادة هذه اللي ما تجيب إلا البلاوي. طبعا أنا أكلم الناس اللي عندها هالموضوع الأوبن مايند، هذول تكفون ركزوا بحياتكم. المصايب اللي قاعد تصير كلها مسبة الانفتاح اللي قاعد تفكرون فيه. ما يجوز ما يجوز. حافظ على أسرتك، حافظ على عائلتك، حافظ على أسرار بيتك. الرجل على عين والرأس، أي رجل قريب ولا بعيد، الديوان المخصص للرجال هذا أكثر مكان ممكن أنك تكرمه والضيفه وتحطه على رأسي. غير هالكلام ما فيه. الله يحميكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله. مع السلامة.